الذي خلقكم من نفس واحدة. القاعدة التاسعة: الرجوع العلماء والصدور عن رأيهم خصوصا في الفتان. هذا العلماء الكبار لما في هذه السنوات المتقدمة هذه أراد الله تعالى بهم خيرا، كون حضروا في هذه الفتن غير تمحنوا بزاف، فأخذهم الله تعالى قبل هذه الفتن. فشأن الفتن أن تشتبه الأمور فيها. ايش معنى الفتن؟ تشتبه الأمور، ما عرف لا حق ولا باطل ولا خلطات. هذا المفتي يقول هكذا وهذا المفتي يقول هكذا وهذا يقول هكذا، ويكثر الخلط والزير. هنا هي الفتن، والعصمة للجماعة التي يمثل العلماء رأسها الواجب على الناس حاكما ومحكوما الأخذ برأي العلماء والصدور عن قولهم. بدنا نرجعوا للعلماء الكبار المعتبرين في العالم، ماشي الطائشين، علماء الحركيين واللي تيحللوا الربا ويحللوا الغنى ويحللوا هذا ويأمروا الناس بقتل المسلمين، هذا ما يجوز أبدا. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لولا فضل الله تعالى على البشرية المتمسكين بالدين الحقيقي لغرهم الشيطان وزين لهم الفواحش كما زينها لغيرهم، وزين لهم أكل العلماء كما زينها لغيرهم أكل لحوم العلماء. ففي الرخاء والشدة جعل الله الهداية في الرجوع إلى أهل العلم الثقات. في الرخاء والشدة نرجع للعلماء الثقات المعروفين واللي عندهم تجارب وكبار في السن، عندهم العلم كبير وعندهم السن كبير. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صاحب التفسير: وفي هذا دليل لقاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، حصل بحث في واحد الأمر، ينبغي أن يوكل إلى من هو أهل لذلك. الإنسان يبغي يبني داره غير يلقى بالزنقة يقول لي أنت تشرع ما جيت تبني لي، يجي إلا كيبحثوا على المعلم. ها؟ بغى يصوب الشراج متى يبحث على المعلم المخير. بغينا الدين يلا اللي لقيتيه يلا رميوه في الجامع يصلي بعباد الله خليه يفتي. واحد في الشلاح خطب الجمعة قال: يكون بين الرجل والمرأة مودة ورحمة وأنس. أنا ما أعرف العربية وأنس، قال وأنس. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه فانكحوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد آخر قال: هرقل هرقل هرقل. أيوة زين على الله وحكيم. تمسك وغريق في غريقين فغريقا شلح بسكن البوادي وسميه في الأخيره. طالب قال لقيت الناس من شرط عندهم قهما، قال لقينا الطالب وراه ما كان حتى شي حاجه والو. ان يوكل الى من هو اهل لذلك. دابا كل واحد يبعد على راسه، قرا شويه بشي مدرسه ولا تيعطي الفتوى ولا ويحلل ويحرم واهليه واهليه واهليه فهذه زيد زيد زيد زيد بارك ويجعل الى اهله اذا وسد الامر الى غيره اهله فانتظر الساعه يعني فانتظر خراب ذاك العمل ولا يتقدم بين ايديهم بين ايدي العلماء ما كانش يهدر اللي عنده حياه بالحق وعارف القدر ديال نفسه ما يهدرش فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. فعادة لا يفقه الناس من الدقائق ما يوقعهم في الخطأ كفت المصالح والمفاسد مثلا. فعادة لا يفقه الناس من دقائق الأمور الخفية ما يوقعهم في الخطأ كفقه المصالح والمفاسد مثلا. الإنسان يعرف النتيجة ديال الأفعال ديال الأشياء وغالبا ما تكون الفتن متعلقة بالسياسة الشرعية التي ليست كغيرها من القضايا. أن السياسة الشرعية دين الله هذا صحيح، بل تقوم على الأخذ بالمقاصد الشرعية والموازنة بين المفسدة والمصلحة وإقامة الدليل. نوزن بين المصلحة والمفسدة. شوفوا هذا الأمر فيه مصلحة ولكن فيه واحد المفسدة كبيرة، إذا نتركوا هذه المصلحة هذه. كان واحد المفسدة صغيرة وفيها المصالح كثيرة وما ضرت حد وما خالفتش النصوص ناخذوا بها بشرط ما تخالفش النصوص. وهذا متعذر لطلبة العلم الصغار. طلبة العلم الصغار هذا الشيء متعذر عندهم، ماشي الصغار هما بحال هاد الدراري الصغار هذا. شنو طلبة العلم الصغار؟ الصغار طلب العلم وخا عنده 40 سنة راه مازال صغير. وفلت كنا 40 سنة جا واحد في الجامعة الإسلامية باش يقرا عنده 45 سنة وعندهم القانون هذا السن ما يتقبلش. شا الشيخ بن باز رحمه الله قال لي ولدي راه هذا السن ما تيقبلوه شاي وكذا. قال لي شوف الشيخ أنا يوم القيامة نقول لسيدي ربي راه جيت نقرا في الجامعة الإسلامية والشيخ بن باز منعني. وقال لهم سجلوه ولا داعية. ونعرف أنا راجل ولدو شدو لي صمص نهار واحد مش غير اللي كبر شوية صافي ما بقاش يتعلم نهار واحد شدو لي صمص هو ولدو ايه في الجامعة الإسلامية. علاش ما يقول ها ولدي تيقرب ولا كعني كل سنة الكارثة والضامة والتخربيق وهذا متعذر لطلبة العلم الصغار إذ هذا النوع من الفقه عزيز لاحتياجه لسعة علمه. هذا العلم هذا السياسة الشرعية تحتاج إلى علم كبير وخبرة في دراسة الواقع وتطبيق النصوص الجزئية. إنك النصوص الخفية لا يعلمها إلا العلماء. يجي الإنسان مثلا صحيح البخاري قال تقريبا راه عندي البخاري اش بغيت انا شي درس ولا شي حاجة. يلقى باب الغسل الماء من الماء اش قال له اشرح ديالو قال له إبليس. قال له زعما إلا جمع في مرتك وما خرجش الماء راه ما تغتسلش. هذا اللي يفهم لكن هذا ماشي هو الفهم الصحيح. الماء من الماء في الاحتلام، رأيت الماء تغتسل، لم ترى الماء فلا تغتسل. واللي يعتمد على الكتب ولا مجالس العلمية راه ما كاين والو، غادي يتلف غادي يفهم شو، ولكن غادي تجي وحدة الفضيحة ويديرها قداش حال شي شباب دابا اش تيديرو فهمو، قال يجيب الماء باش المرمر اللي تنشق به يجمعهم بجوج مرة واحدة، هذه فهمت الشباب نشتو ها؟ إيوا فتاوك تنتا الهاليكون، تنتا فتاوك الهاليكون، وشكون اللي قالها؟ شكون هذا؟ ها؟ وفهموها هما هكا مرة واحدة. إذا ما فهمتوا شيء. ها غرفة واحدة. هذه هي غرفة واحدة، ماشي؟ لا. سركريق مع الخنونة. ما كاين شيء من ذيك الهضرة على هذا، شكون اللي فتالك؟ شكون هذا يطيش على الكتوبة؟ ها؟ ولا شوفها مصافي؟ هو دير اللي قلنا كده كدلة؟ لا ديرها كدلة ده. لا لا ها هي باقي المهنة لا باقي المهنة كتعمر هنا كدير شوية في الفم ودير شوية في المناخر. لا لا ماشي هكا قلتي انتما كتشركوا الخلونة مع الريق ديال الفم ها؟ ايه الفهم هذا الكتاب هي هذه. بلاتي اه. ما كاينش في الدنيا اللي ما يقول لي انت راك في المقهى. ما يلقاش واحد الدنيا اللي يقول لي راك انت في المقهى. ايه. يقول لك شي حاجه ديال السوق ديال الطب. وهذا الاستاذ مارسي. صافي غير ولا غير طبيب غير طبيب بالعمل هادو اللي تيقراو اما الطلبه اللي تيشرطوا كاع لا تهدر هادو الدواء تمشي على وجه الارض هادو اللي تيقراو وتايسمعوا شويه وتايقراو وما الطلبه غير رمي في البحر أطباء خرجوا على أيدي أطباء ديال القلب مرات كله ما كاينش واحد يعرف يهز المقص باش يفتح القلب هادو أطباء صفاتيين حتى واحد فيهم ما يقدرش يفتح القلب العلم لا صابو راجل يتقرا ولا الانسان كاع شويه قال في شريف الفتاوي ابن تيميه ترى ديال العلماء واش هذاك راه سرحان تعرف سرحان هو الفراس العربي المعلوف والصحيح شكون اللي يركبو الفارس شكون اللي يركبو قالت الطالب ديال الجامعة ثلاثة حلبال إن شاء الله ما يفهم منه التعجب. مشيو كاع على علاش الناس يقراو في الجامعة؟ شي قلت وقصة نبي الله موسى مع الخضر دليل على هذه القاعدة المعتبرة. القصة ديال الخضر مع موسى غادي نستفدوا منها فوائد عظيمة. فقد كان يدفع الشر الكبير لارتكاب الشر الصغير. ويراعي أخف الضررين وأكبر المصلحتين، وهذا من فقه العزيز. شاف الولد أطلعه الله على أنه عدو الله كفر قد يتعب والديه الولي عن قتله. شاف الحيط غادي يطيح وكانت واحد شي كنز ديال شي يتامى تحت منه بناه. وشاف السفينة مزيانة خاف شي ملك يقلع عليهم ولا شي حاجة يقلع منها واحد. هذه مبتدا ولكن وراها مصلحة. مشى يوسف. ها؟ ولذلك يقتل الخطأ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من طلبة العلم ما تشوفوش العواقب ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا جيتي لقيت أربعة سكرت يسكروا وأحرم عليكم الفعلين التركين ونبي يشبعوا لك الهلوة. الله ما قالكش نهاهم. ولذلك يكثر الخطأ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقاعدتهم مبنية على أسس. لأن عند المراتب، المرتبة للحكم باليد، المرتبة الثانية للعلماء بالبيان، ولا قدر باليد معليش، والذي لا يقدر على شيء ولا يعلم شيء ينكر في قلبه ويفارق المجلس. مش عايت عليك صاحبك وتفعل العشاوة وتفعل سميت اللهم إن هذا منكر ولكن تتسنى الدجاج. اللهم إن هذا منكر قال كراهة الملك وما الشمال لكن جالس تتشوفها اسمع واستقلال كذا هنا لا شيء تتكامل في شيء باني. ها؟ خرجوا ذاك السيدية. ها؟ وقاعدة مبنية على أسس منها أن لا يكون النهي عن منكر مفضيا لمنكر أشد منه. نهى عن المنكر ولكن يديك الأكثر من هذا المنكر. هذا شربوا شراب نهيتهم في اللقوق بدوك السبيطار هذا المنكر أكثر. وعز في الناس يعني قليل من يراعي ذلك ويفهمه. مثلا أعطيكم غير مثال، مثال من عندي أنا. أنا حط سيارة ثم نلقى واحد جالس مع واحدة ولا جوج مع جوج إلا غير فيهم المنكر ثم غير نخرج من هنا يهرسوا السيارة. ما تجلسوا غير هنا. ها؟ يا وش شغلنا فيهم؟ ولذلك كان المرد الشرعي في الفتان لأهل العلم خاصة. فتوالي تصدر في هذا الزمن ديال الفتان لأهل العلم فقط، ما أنت بتفهم أنت، ما تقول أنت لا حلال الجهاد في بغداد ولا حرام، ماشي شغلك، ما وصلتيش هذه الدرجة، ما تقول لا جهاد ولا غير جهاد. لأهل العلم خاصة، بل إن الإنكار باللسان يكون لأهل العلم دون من سواهم ممن لا يدري. الإنكار باللسان لأهل العلم ماشي اللي ما يعرف شيء. أعطيكم مثال، كان في خنيفراق قريناهم بأن لما الميت يتهز السكات ما نقولوش لا إله إلا الله، شافوا واحد الجنازيدة قال لهم حرام لا إله إلا الله حرام، شدوهم دوزوا فيها شهر بالحبس بجوجهم. كيف غاين هاي المنكر؟ ماشي يقول لا إله إلا الله حرام، ما نذكرش كاع لا إله إلا الله، شوف شو طريقة أخرى. يا إخوان يا مسلمين، راه كان النبي صلى الله عليه وسلم تيهز الأموات بالسكوات وتيفكرون هل يكونوا فحال هادو إلى آخره، إيش دن نقول لا إله إلا الله حرام؟ ضربوا فيها شهر بالحبس. معلوم قالوا راك لا اله الا الله حرام، معناه ما راه حرام قال لا اله الا الله في الرسول حرام، وجوهم في المحكمة حكموا عليهم شهر واحد. غير تيحضروا الدروس سمعوا لا اله الا الله، خصنا ما نقولوا شيخ خصنا سميتهم، مشاو قالوا لهم لا اله الا الله حرام. فيلزم رد هذه القضايا المفضية لإحداث فتان في الناس لأهل الحل والعقد، وهم العلماء الربانيون الشرعيون المعروفون في العالم الإسلامي في كل عصر ومكان. فالزم هذا السبيل أيها الطالب، فالزم هذا السبيل فدونه فتن وبلايا ومحان. ما تخوض في هذه الأمور تدخل، أما كان غير المحان والبلايا. وكم مر المسلمون ببلايات لو صدروا عن قول أهل العلم لأمنوا تلك الغوائل. كنت تبعوا العلماء ما يوصلوش ذاك الشيء اللي وصلوا. لما كانوا هذوك جماعة الإنقاذ في الجزائر قال لهم العلماء الشيخ الألباني سيروا تقراوا سيروا سميتوا خليكم ودعوا هكا راه الشعب دابا يتبعكم، مشاو تبعوها غادي نحروا المغرب غادي نحروا الجزائر ونحروا تونس ونحروا المغرب، لأن المغرب وتونس جناحا ديالكم. مشيش عندهم الطيارات وعندهم الدبابات وعندهم القرطاس، انت بغيت تحرر بغيت تجري عليهم؟ فصار الامر الى ما صار اليه. جاءوا الاخرين هنا في المغرب الجهاد مات الجهاد الجهاد مات الجهاد، ايش هذا؟ الجهاد فاش؟ الجهاد عنده ثلاثة القواعد، أولا يكون فيه الأمير، ثانيا يكون التمييز، يعني هل صار في جهة هل المسلمين في جهة، كيف كيف؟ تمييز بين المسلمين والكافرين، هما في جهة احنا في جهة. ثالثا ان تكون العدة العدد والعدة، صدر بنت الطوب دون نقصدوا في المسلمين في الشوارع نوليو تكفيريين زعما كل شيء هذا بشر كافر. القاعدة العاشرة: ليس أحد إلا وثق لما فيه فتثبت. قالك ما كاينش عالم اللي تهضر اللي ما لا ما هضروش الناس فيه حتى حتى الأنبياء. إوا ثبت راسك مزيان، فتثبت. إن رضا الناس غاية لا تدرك، بغيتي ترضي الناس واحد الغاية ما يمكنش يوصلها بنادم أبدا. يعني واحد يقول له عبد العالي في الحسيمة حتى أمه كفرها، وليس إلى السلامة منهم سبيل، واللي دخلوا في هذا الطريق هذا وليس إلى السلامة من البشر سبيل أبدا، ما يمكنش أبدا. إذا لقيت الناس يحبوك كلهم راه ما تقول والو، راه عندك المجاملات والمداهنات والكذوب. ولا لقيت أعداء وأنصار وعلى كل حال راه لا بعد لا بأس، أما باش يبغوك الناس كلهم هذا ما يمكنش. سوى إلا بغيت تكون جماعات تبليغ بحال تبليغي وكل شيء يبغيهم، لأن ما كيمسوش الدبرة، يبغى لها في نقطة الزهر، لكن أنتم ما تعرفوا لا بغال ولا عمير ولا الغنم ولا شيء. إلا مشيتي لها الدبرة اللي عندها في البردعة في الظهر ديالها بزعرت، إلا ما مشيتي لهاش تما لا. وهذا كل مجلس فيها أنواع المعاصي كلها، كل مجلس إلا بغيتي ترضي الناس كلهم ما يمكنش تهضر ولا ما عرفتش كيفاش تقول. كاين مول الربا، كاين حلق اللحية، كاين مول الثوب الطويل، كاين اللي تيغتاب الناس، كاين اللي ما تيصليش، كاين اللي تينقص الصلاة، واش آخر مازال كاين المصور، قلنا الربا، كاين كل مجلس راه فيه هادشي. إذا اش غتقول؟ دير الساق على فمك وسير بحالك، راه غادي ترضي شي وتغضب شي. تبليغين خصنا نرضيو كل شي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس للسلامة من الناس سبيل، ما يمكنش تسلم من الناس أبدا، كون كيف بغيتي. مثلا قلت دابا مثلا عندي شي ناس شديت شي صدقة، شي صدقة وهذا عطيت له مثلا 20 ريال وهذا عطيت له 10، هذاك اللي عطينا 10 علاش ما يعطيني قد هذاك، واللي عطيتي 20 علاش غير انا بيني وبين هذاك غير 10، علاش يعطيني اسمي. راه ما يمكنش يتسلم من الناس ابدا. قال: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. إذا نشوف اللي فيه مصلحة ديالك ألزمه. قال الإمام الذهبي رحمه الله، راه 26 مجلد ولا 23 راه، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودية، نعوذ بالله من الهوى. عفواش قال لنا وقل من برز في الإمامة، يعني اللي عنده العلم، ورد على من خالفه من المبتدعين والصوفية وعلى كل حال أنواع المردود عليهم كتاب إلا عودية، لا بد يرد عدو، نعوذ بالله من الهوى. وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عذيا، نعوذ بالله من الهوى. شفت جوج الناس في واحد البلاد محسنين تيديروا الاحسان وتيطعموا وتسميتو ولكن تيتكلموا في العلماء. والناس كبار ماشي زعما شباب. وقال ايضا فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ يلا ورونا شي واحد يسلم من ألسنة الناس. واحد العالم قالك يكون بغيت نتكلم في الناس نتكلم في بومي. قالوا له علاش؟ قال لهم باش ياخذوا الحسنات ديالي نمشي انا نعطي الحسنات في العدو ديالي. هذا احمق، هذا اللي يتكلم في العدو ديالو راه احمق، مشاو له حسناته. قال لي ما نتكلم انا في بومي باش تمشي الحسنات ديالي عندهم، ما تضيعش مشيش بعيد نتفعوا بها هما بعدا. نتكلم في العدو ديالي ديري الحسنات، وهذا عقل. هذا لكن اذا ثبت امامه الرجل وفضله، لا ترك الناس الامامه ديال الرجل والعلم والفضل ديالو لم يضره ما قيل فيه. خلي الناس يهضروا ما يضروا شيء. حلاش الجمال يسير والكلاب تنبح. الجمل غادي الكلاب تنبح. والمطار ينزل والكلاب تنبح. القافلة تسير الكلاب تنبح كذلك. ما كان شيء. وإنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع. كلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع. كاين شيخ ابن باز رحمة الله عليه يرد على الناس ما يخلي حتى واحد. قال لي معول جهدر فيه. يرد له ولكن بالآداب. ما كاين لا معيول ولا حتى شي حاجة. يرد عليه بالأدلة الصحيحة والعمل السلف الصالح وصف. وقال أوردها سعد وسعد المشتمل. ما هكذا يا سعد ولاد الإبل. قالت بغى يسقي الجمال ديالو واشتمل بالكيسة ديالو شكون غادي يسقي الجمال. ما هكذا يا سعدي صورة الإبيلو اللي بغى يسقي لي بير خصو يجيب الدلو ويعرف سميتو ويخدم. وإذا قبلت تراجم العلماء، إذا قلبت تراجم العلماء، شو تراجم العلماء هنا؟ ماذا قالوا فيهم العلماء؟ سلفهم وخلفهم ثبت لك بيقين صدق هذه القاعدة. حتى الأنبياء ما نجوش من ألسنة الناس. فما من أحد إلا وثق كل ما فيه. أنا قلت لهم في خنيفرة لما كنت في خنيفرة شوفوا الله يرحم والديكم. حتى واحد ما يجيب ولا قال كفلان ولا قال في كفلان ما صافي غير خلي داك الشيء بيناتكم ما توصلوليش. ألا منين كنت أنا تما؟ كنت أنا تما عندنا الجامعة عندنا الجمعة عندنا سميتو شي يقول لهم شي يقول لي في العوام سجدوا خليتهم باقي ناعسين شي تيقول تيتمرغوا شي تيقول واهلي واهلي. ودرنا احنا يعني واحد تغيير المنكر بواحد الفن. كان واحد الدرب فيه 18 بغيه. كان واحد الحانوت في الدرب. ودرنا العساسه بالليل وبالنهار بالعرف ما يعمل. الا شافوا شي مقطع سير يا المقطع اللي يكتب في عينيه التركي سميتو. شافوا شي واحد واش ما حشمتيش هذه القلده عندك واش سميتو الاخير. وحدار ميتها في أحد الشهرين وجوج 25 يوم الأخرين هربوا. ولقيت شكاف الرباط راه دار دولته وحده راه يمر في المعروف ويعني المنكر وكذا إلى آخره. 18 بغية هذه القاعدة، فما من أحد إلا وترك كل ما فيه، هذه قاعدة ما يسلم منها أحد أبدا. ها الشيخ المغربي مسكين يألف ويقرا ويبني وسميت إلى آخره، يجي هنا شي قريب يقول كيفاش تقول في المغربي، لكن الناس ماشي مطورين يقولوا شنو تقول في أمك أنت، شنو تاكل المغربي يقولوا شنو تقول في أمك، هوبا كيفاش تقول فيهم، وصل في عاد هاد الدرجة يرفع على التالي. هذا الإمام البخاري رحمه الله، إمام المحدثين من الأول والأخير لا تقل الساعة، يرمى في مسألة اللفظ والصوت، يرمى في مسألة اللفظ والصوت ديال القرآن، وهذا الإمام أبو حنيفة يرمى بالإرجاء. انظر في هذه المسألة الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام الكناوي، ناهيك عن من رمي بالقدر أو التشيع باش غادي نعيبوه الناس شيعي، باش نعيبوه الناس قدري، باش غادي نعيبوه الناس مرجي. قال الإمام الشيخ الأزهر رحمه الله من غلاة المرجئة، لعنة الله على الكذب، من غلاة المرجئة. والشيخ ابن باز والعثيمين عايشين في الردة والكفر، ولا عقلت شحال مرة قلت لكم هنا، الله تيقول من عادى لي وليا فقد ابنته بالحرب، ولا ما كانوا شهدوا الأولياء ما بقاش أولياء في الدنيا، والله تعالى لا يبدا ينتقم لهم، ينتقم منهم دابا ولا لا؟ 30 عام في الحبس اللي قال هذا الكلام، هذا 30 عام ها؟ هذاك غير المهم مسكين وما حرفته هي هذيك. حرفته. إيوا غير يرضى أني ملك مصر. المهم هذا اللي كان يسب العلماء وقال، قال فيقولوا أكل لحوم العلماء مسموم. إيش قال هو؟ قال أبو قتادة أكل لحوم العلماء زبد وعسل. انتقم الله من النبي قتل راه بريطانيا شدوه في الحبس ما نعرف لقوه وبغى يسفروه وسميتوه والعذاب وسميتوه الأخير فلسطيني هو. هذا الإمام البخاري رحمه الله، ولم يجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، وذلك نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، إبراهيم النخعي لازم يسمع، وكلام الشعبي في عكرمة، وكذلك من كان قبلهم، وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك. أهل العلم قاع ما يلتفتوا لهذا، الأقران لا تثار. لأن يعني الإنسان بشر. ولا سقطت عدالة أحد إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. مش ماشي اللي يهضروا فيه الناس الدجاجيله ونطيحوا قيمته صافي راه ما بقاش. في الموقف الرشيد حينئذ التثبت ثبتوا، وذلك في تمحيص الخبر والتحقق من صدقه قبل إفشائه وإذاعته، ولو كان صدقا ما نفشيه شيء إلا في المبتدعة، المبتدعة والصوفية والمرجئة والقدرية والمعتزلة والخوارج أيوة اللي أصله مبتدع هذا واخا. أما الإنسان يخاف الله تعالى وعنده علم غزير وعنده اسم متى تكلموا فيه؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. شكون اللي ترمى بالفسق هنا؟ صحابي. صحابي مشى يجيب الزكاة من شي قبيلة وقال لهم راه بغاو يضربوني ومنعوا الزكاة، هو غير خاف ما نعرفوش داك الشيء. سماه الله تعالى فاسقا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أصيب قوما بجهالة بلا خبر صحيح فتصبح على ما فعلتم ندم. فعلى العاقل اللي عنده العقل تيخدمو، كاين العقل اللي خدام وكاين الموتور راه محطوط تما ما خدامش كاع ما كيديرش ماش باش صالح. فعلى العاقل ألا يغتر بكلام يتنقله جماهير الناس دون تثبت. نشوفوا هنا الرواية بيضاء يعني فوج عروس هنا نوضوا الفتنة ويسبوا في العلماء وعايروا في الناس ونديروا فيهم رسنا هنا. أو تمحيص إدعادة هؤلاء السرعة في إساءة الظن قبل إحسانه، دائما الناس يسيئون الظن بالناس. وقد نهينا عن الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، حتى ولو ثبت الخطأ عن عالم سلفي يمكنش نفشيه أبدا. هذا مثلا رأيت إنسانا مؤمنا متقيا وغر الشيطان شتي زنب شي مرة غير انت اللي شتي ولا تيقبل شي مرة ولا تعانق شي مرة ولا شي، واش الواجب ديالك تستروا ولا تصبحوا؟ لا انتم الا شتوا هاي هاي هاي هاي الشيخ الله تعالى تابع على اللي حكم من يتمو حنا الا شي واحد غير غير روح وحده وكيصلي في الجامع اقل شيء نديرو فيه نشوف صباح فين فيه هذاك راه قتله وخطب الله عليه. دابا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا، اذا معناه الى صبحتي اش غادي يدير لك الله تعالى؟ يفضح. ولكن ماشي المجاهر، ماشي اللي كيشني هنا ونشوفوا اللي يزني يمشي لعيه، لا هذا مجاهر هذا يحذر منه. لكن هذا راجل تقيمه واش عنده شيطان ولا ما عندوش؟ عنده النفس والشهوه ولا ما عندوش؟ شيء غلط. ربما تاب في الليل ونزل باقي انت كتكلم فيه وبراه تاب البارح وغفر ليه الله وتاب عليه. والمرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زنات وحملات، يلا زنات وحملات، شاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له طهرني راني درت المعصية درت الفاحشة، طهرني معنى قتلني. قال لي سير حتى ولدي ما خاصم عليها ما سبها ماشي، منين ولدات وجات قال لي طهرني هذه التوبه. قال لي سير حتى ترضعيه، ما قال لي اش فين سكنتي وفين موضع وفين حوما شكون المقدم ديالكم لا بغات ترجع ترجع ما بغاتش ما كانش اللي يجيبها. صماتوا عند عامين الفوق وجابتوا على ظهرها وشوية الخبز في يديه. قال له رسول الله طهرني. وعيف له ديال المرأة وشدوا الولد ديالها وحفروا لها حفرة ودفعوا لها الحجر. طار الدم على عمر وسبها عمر وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تصلي على فجيرة؟ قال لي إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. بين ما كنش شت شي فاضل مصاف مع شي امرأة مدات يديها وحشم ولا ما تنبه شاي ولا شناه في صفح العيادة. وهو تيجلس في وسط العيالات، هذا اللي شفناه في وسط العيالات اللي بغيت يتكلم في هذا تيجلس معهم كاع هو اللي. ايه فعليك ايها المتفقه تثبت سندا ومتنا. السند هو الرجال اللي خبروك ومتنا، والمتن نفس الكلام كلش محرف. فتنظر في من ينقل، شكون يتنقل هذا الكلام، وهل هو من ثقات العدول. هذا اللي قالك واش من ثقات العدول ولا شيء مشهود لهم بالديانة واستقامة الحال. ثم فيما ينقل هل يحتمل وجوها فتردها إليها؟ اطلب الأعذار فتسلم ويسلم قلبك، وخذها عن أهل الجرح والتعديل. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين. إنسان عرفناه ثقة ماشي غير اللي يجرحوا لنا، كان يجي الأمر بين واضح ظهر. شكون واحد حكاية اللي تيقول اللي ما شاف شيء واللي تيقولوا الناس. كنت في الصحراء في الجبل قدام واحد الجامعة، كان واحد غاز شوي تيزوروه الناس الشريف عينيه شوية. قال لي ركبني معك تار مضعف لاني. قلت له ودي حدي مضعف لاني أنا. قلت له اش تدير هنا؟ قال لي كان تزور شوية يعطونا الناس شوية كذا إلى آخره. يا قال كلهم الناس وعروا وما بقاش. قلت له شي واحد اللي وعرهم اللي صعبهم. ركب معايا بعدا وعطيت له واحد 220 كاين حدا الفيتاس تما. قلت له راه شي واحد اللي وعرهم راه ماشي بقى. قال كبريز على شكون اللي وعرهم. قال لي هما كاين شرفة ما كاين طلبة ما كاين صداقة ما كاين الرواطي ما كاين والو. قال كفر هذا. قال لك ولكن راه قالوا لي دابا راه مزحف وحمق. راه مزحف وحمق. قلت له شكون اللي قالها لك؟ عاد وصلنا الكلام اللي بغينا دابا. واش الناس ما تيكذبوا ما والو معقول؟ قال لك الرجال المعقول اللي ما يكذبوش اللي قالوها لي. قلت له وراه بخير وشي. قلت له الحزب ديالهم ما يلحي. راه معايا راه كنمشي. ايه وصلنا واحد المدعي. قلت له ونزل كلامهم خلاص نزل شريف. قلت له راه انا باريز اللي تتكلم فيه انت. قال لي لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن مشى لبلاد تيعاودها لهم. قال لي اللي تيقول الحاجة اللي ما شافها شيء راه غير غلط. وقال لي مهطرني معاها بيطرها بيطرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. القاعدة الحادية عشرة، عشر، الاعتبار في الحكم بكثرة، الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل، شنو يسال الفضائل والصلاة والعلم وكذا إلى آخره، تجي واحد النبشة ديال العيوب نطيحو كاع داك الشيء، يكفي أن فضائله أكثر من الرذائل. في العلماء وعلى الجملة عدول انتقاد، العلماء في الجملة قد حزنا لست تتكوي أشت تتكوي أنتم شرفين حزنا ما؟ مش لك صالتين عصي فرصنا وين عصي اللي عيان المساكين تخدموا تيسني ما هذا شي ناس يبلي الطويل العشرة وناسوا أرى ما تشخروا منين تموتوا أرى ما تنعسوا ما عم بتفيق إلى يوم البعث. وهم خير البرية، شكون هما؟ العلماء. وصفوة الأمة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يغتفر قليل خطأ خطأ العالم بالنسبة لكثير صوابه. عنده الفضائل كثير كثيرة وعنده خطأ واحد والصواب كثير، انتم حظي غير زلات. شحال واحد دابا يجلس في شي مجلس شي واحد قال 200 فايده اللي قال هذاك اللي دار الدرس ولا شي حاجه، ولكن غلط شي وحده في نظره ولا ما غلطش كاع مشى كيبرح بها وديك الفضائل كلها ما كاينش. قال لهم وجه سميتو وجه عرس راه باريس تيقول اللي ما بغاش يزك اللي ما زكاش كافر. جاو سقسوني هنا قلت له عاصي الكافر هو اللي تيجحدها، قالك راه محسن وصحابو تيقولوا راه تيكفر اللي ما زكاش. والنادر لا حكم له، عنده الفضائل كثيرة وعنده واحد شوية بالخطأ هذا لا حكم له، ملغي هذاك مخبع في وسط الفضائل والحسنات. وآخرها الميزان، واللي الفضائل ديالو الحسنات كثر من السيئات راه يمشي للجنة ما فيهاش. والعبرة على الغلبة لا على الندرة، على الغالب ماشي على العقل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله، ما عطيتو فيها فلوس والو، ميتا يقول رحمه الله انتوما ترحموا عليهم انتوما عطيتو فيها فلوس ثقيله شويه الا ما تدربتوش على الترحم على العلماء راه ما كاين خير ما كاين والو. دابا دري صغير يقول قال الفاني ايوا قلت يحيى ها؟ وين كل كتاب صف؟ ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. الضينا. ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. والمثل تقول من طلب الصديق بلا عيب لبقي بلا صديق. ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. هذه قاعدة. هذا عند 150 حسنة وعند كمية ديال السيئات، أنت رجل طيب ما شاء الله. نمر واحد. هذا الشيخ ما قبل يكون عندك 300 وحدات في أنا قبل. لا ما يقبلوها شيء، تولي ملك تولي جبريل. قال ابن القيم رحمه الله منين تيعطي شي واحد واجب علينا نقول له رحمك الله. وهاد العلماء تنتكلموا فيهم الان نتكلموا عليهم شان من العاطفين اللي حدانا فين ما سمعنا شي عالم يقول رحمه الله ما عطينا فيه شيء. سمعنا صحابي رضي الله عنه سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء ايش قال ابن القيم رحمه الله ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا ان الرجل الجليل الذي له في الاسلام قدم صالح واثار حسنه وهو من الاسلام واهله بمكان. قد تكون منه نفوه والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها زلة ديالته ما نتبعوش فيها وما ينقص عندنا أبدا. ماشي غير ما جاك على خاطرك ولا كاين شي فتوى راجحة غلبات الفتوى ديالته صافي يطيح في عينك. اش قال واحد المسخوط واحد المره هنا كندير ذكرت الشيخ الالباني اش قال لهم هنا الباني صفر قال ها هنا في وسط الدرس ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. شحال حولها التكفيريين باش يطيحوا قيمة ديال الشيخ الألباني والشيخ العتيمين والشيخ بن باز والفوزان شحال حولوا ولكن المكانة بقت هي هي. شو اللي مشهور عندنا احنا واللي ما عرفش هذا من العلماء اش عارف؟ تعرف البياديق ديال الجامعات واحد راه في الجامعة وكيفتي وكيسميتو إلى آخره هذا المولد هي هذا العام جمع الرجال في دار القرآن في المسجد جمع العيد في دار القرآن وقال لهم جيبوا سكسو عظموا النبي وجيبوا الطواجن وسميتو بقاو غير تيفرشوا في الزيت والله هذه غير عيد المولد داروه فيه بغى يتبرع بغى يظهر راسو قالو تيحب النبي بانه كان معنا هنا وزينا عليه وما زينا عليهم الا بما شقت النفوس مشاو الشكا مشاو البشر مشاو العماله مشاو القيد قال لك واحد نقسموه دار القران انتوما ثلاث ايام وحنا ثلاث ايام قلت لواحد فيهم والله تجيت لنا حتى نردوك طراف قال لهم شهدوا اش تيقول قلت لهم شهدوا اش تيقول واش ليا بغينا نصلحوكم غادي تجرونا الله ودرنا اجتماع ودرنا المجلس ديالنا مشاو زوروا الطابع وزوروا كل شيء عياو ما ينقزوا عالم قال لك تيتسرى هنا في السكاكين بالكتمه ديال النعاس وقال ايضا شكون هو رحمه الله لو كان كل من اخطا او غلط ترك جمله واهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها صافي كل شيء مشى. هذا في شويه العبر ميوه وهذا في شويه رميوه هذا شويه رمي صافي ما تصير القرآنين هذه جماعة جت من أصلها من الهند ويقول ابن رجب رحمه الله: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف هو اللي يغفر الخطأ القليل في وسط الصواب ديالو كثير. ايه، قال ابن رجب رحمه الله: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. القواعد لابن رجب صفحة 3. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: نحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب من ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. الباب مازال بعيد. كل شيء مجروح. فما من ثقلت موازينه، ما ثقلت يعني ركان فيها. هلو، والمظلومين يوم القيامة، هذاك اللي ظلمهم وكذا إلى آخره، وأعطاهم الحسنات حتى تقضوا، قالوا حقنا يا ربنا، قال فيهز الله الذنوب ديال المظلومين، راه عندهم ذنوب، يوضعها فوق الظهر ديال الظالم فيلقى في النار. ودنا المدن، فين هو المدن الصغير؟